الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ذكر المؤلف رحمة الله عليه الإمام ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه ما سمعنا فيما يتعلق بالصيام، ولا شك صيام رمضان أحد أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وفي اللفظ في الحديث هذا قدم الحج على الصيام. والمعتمد في كتب العلماء هو هذا الترتيب، أن الأركان الثلاثة الشهادتان، أن الشهادتين والصلاة والصيام والصلاة والزكاة هي التي تحفظ به حرمة مال الإنسان المسلم وحرمة دمه، ولا يقصد بما يهدر هذا إلا ما وجب عليه في الإسلام فيما يتعلق بالأموال وفيما يتعلق بالدم في القصاص وغير ذلك. وفيما يتعلق بالصيام الذي هو أحد الأركان، وقد صام المصطفى صلى الله عليه وسلم رمضان في المدينة، صام 9 رمضانات: السنة الأولى التي وصل المدينة هو صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول، لم يصم رمضان، لم يتم فرض شهر رمضان على الأمة. والسنة الثانية جاء فرض شهر رمضان، وبين صلى الله عليه وسلم أمر الصيام بالنسبة للشهر، فقال كما هو معلوم: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، يعني صوموا رمضان لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته. أفطر من رمضان منهين صيامه برؤية هلال شوال، فإن غم عليكم، وفي لفظ غبية وفي لفظ أغبية، فأكملوا العدة. في الحالين إذا لم يرى هلال رمضان تكمل عدة شعبان. والشهور الإسلامية، وهي أيضا الشهور العربية، إما 30 يوما وإما 29، وقد بينها صلى الله عليه وسلم، قال: الشهر هكذا، وأشار بأصابع يديه 3 مرات، وقال مرة ثانية: وهكذا، وأشار بيديه أيضا 3 مرات، إلا أنه أمسك أصبعا في الثالثة، يعني 29 يوما. وقال في كثير من الأحوال الشهر لا يتم، يعني أنه قد يتم وقد لا يتم، كما في قصة حجره نساءه صلى الله عليه وسلم بعد نهاية يوم 29 نزل فقير له مثل قال إن الشهر لا يتم. سار المسلمون على هذا بالنسبة للرؤية في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وفي عهد الصحابة والتابعين لهم وتابعيهم وفي عهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم، يعني مضت القرون المفضلة بل مضت المئة الخامسة من الهجرة والناس ملتزمون بأن لا يصوموا إلا برؤية أو إكمال شعبان، ولا يعتمدون الحساب. والنبي بيّن قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أن عباداتنا لا تكون مبنية على حساب. قال لا نكتب ولا نحسب، وليس معناه أننا يعني أمي لا نحسن القراءة ولا نحسن الكتابة ولا نعرف الحساب، فإن العرب كانوا عارفين بالحساب، والقرآن نزل وفيه حساب، والنبي الذي أرسل إلى 100,000 أو يزيدون يعرفون 100,000 وأكثر ما أقل. لكن هذه الأمة اللي هي الأمة الخاتمة ربطت أوقات وأركان عباداتها بأمور محسوسة يشترك في معرفتها الحاسب وغير الحاسب، ولذلك هذه العبادات مثلا في الحج بدخول شهر ذي الحجة وعرفة في اليوم التاسع لا اعتمادا على حساب وإنما بالاعتماد على الرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يعني رمضان حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم أو غبي عليكم يعني ستره سحاب أو قتر فأكملوا العدة. فحديث أكمل العدة يشمل عدة شعبان وعدة رمضان، وفي بعض الألفاظ فصوموا 30 يوما، فذا يتعلق بصيام رمضان. واستمر الناس على هذا، ثم في 107 من الهجرة أو في أوائل 8 وجد من يعتد بالحساب. الذين يعتدون بالحساب المتقدمين هم الباطنيون، يعني الذين هم يدعون أنهم شيعة، وهم الذين يصفهم العلماء يقولون ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، أي الفئة الباطنية لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد ما تحسب فقط. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وصحابته رضي الله عنهم أجمعين وهدي سلف هذه الأمة فهو اعتماد الرؤية. ووجد في صدر الإسلام من التابعين من حسب واستنكر عليه أقرانه، وهذا مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عن أبيه اشتغل في الحساب واستنكر عليه الحسن البصري وأمثاله، قالوا ليته لم يتجه إلى هذا الاتجاه لأنه رأوا أن عمله مخالف. ثم استقرت الأحوال أي استقر الإجماع، إجماع العلماء على اعتبار الرؤية وحدها. وصار في الرؤية التفصيل الذي سمعنا. إذا رأى الهلال واحد، إذا رأى هلال رمضان رجل واحد ثقة عدل صام الناس برؤيته، لكن عامة الفقهاء يرون أنهم لا يفطرون بتمام الثلاثين إذا صاموا برؤية شخص واحد، وهذا هو الذي عليه العمل عند الناس عندنا في المملكة. وأما إذا رأى الهلال اثنان فإن الناس يصومون على رؤيتهم ويفطرون على إكمال العدة برؤيتهم 30 يوما. ومما لا شك فيه أن اللازم والذي على الناس أن يلتزموا به هو ما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون والصحابة ومن جاء بعدهم. وفي عصرنا هذا كثرة الحكايات والقيل والقال والتحدث عن الرغبة في توحيد الأمة الإسلامية على عيد واحد وتاريخ واحد في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، لكن هذا الأمر لم يلتزم به الصحابة رضي الله عنهم، فإن معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين صام في المدينة في الشام على رؤية لكن لم تبلغ أهل المدينة، ولم يصوم إلا بعده، صاموا يوم السبت. ولما بلغ ابن عباس رضي الله عنهما هذا قال النبي يقول صوموا لرؤية، نحن لم نرى إلا يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نتم 30 يوما أو نرى الهلال. وفي المسألة في هذه خلافة، هل إذا رآه أهل بلد يلزم البلدان الإسلامية أن تعتمد هذه الرؤية؟ واختلف العلماء قديما في هذا، وقالوا لكل بلد رؤيته، وقالوا إذا اجتمع أمر رؤية الهلال في بلد يجمعهم ليل واحد، لكن الذي عليه المعتبر أن كل دولة تعتمد ما تسير عليه، والأمر ولله الحمد في ساعة. ليت الناس يتفقون على تحكيم الشريعة في العالم الإسلامي ومنع مظاهر الشرك في كل مكان والتزام منع البناء والقباب على القبور، لكن لم يفعلوا ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي الأمة الإسلامية في كل مكان. بالنسبة للصائم، يجب على المسلم البالغ القادر الذي لا يقوم به ما يمنع الصيام أن يصوم شهر رمضان، ويجوز أن يصوم من لم يبلغ من الصغار إذا كان يطيق الصيام. والبلوغ كما هو معروف بإكمال 15 سنة أو بحصول دلائل البلوغ من احتلام بالنسبة للذكر أو حمل للفتاة إذا كانت ذات زوج، وإنبات الشعر الذي يكون حول فرج الإنسان، وتزيد الفتاة أيضا بالحيض إذا حاضت، فهو دليل بلوغها الذي يترتب. والناس مأمورون أمرا غير إلزامي أن يعودوا فتيانهم وفتياتهم على الصيام من تاريخ من وقت قدرتهم على الصيام وانتفاء تضررهم به، لكنه غير لازم. وقد ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن القادر على الصيام يعني ولو لم يبلغ، إذا كان يقدر أن يصوم ثلاثة أيام أن يكلف الصيام الشهر، لكن حديث رفع القلم عن ثلاثة هو الحكم في هذه الأمور. ما دام أن القلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة فلا يلزم واحد منهم أن يصوم قبل أن يكون أهلا للتكليف. رفع القلم ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، وفاخذ العقل، وأنه سيأتي ذا. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأى الهلال وحده صام، وإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. بالنسبة إلى رؤية الهلال إذا رآه واحد ولم يقبل الناس منه، لكن تيقن هو أنه رأى الهلال، هذا في حقه يجب عليه أن يصوم، ولا يمكن أن يقول أنا كيف أصوم وحدي بين هذا المجتمع كله. والنبي صلى الله عليه وسلم خطابه خطاب عام وخاص، لما قال صوموا لرؤيته أي جميعكم صوم، جميعكم صوموا لرؤيته، لكن إذا من ادعى رؤيته لم يكن محل ثقة، لم تثقوا به، هو في حد ذاته عليه أن يصوم. واختلف فيما إذا رأى الهلال هلال شوال هل يجوز له أن يفطر؟ علما قالوا لا يجوز له خشية أن يتهم وأن لا يحسن به الظن، لكن الصحيح أنه أيضا يجوز له أن يفطر، لكن سرا لا يتظاهر للناس أنه مفطر، ما دام أن خبره رد والنبي قال أفطر لرؤيته، فإذا تيقن بيقين أن الذي رآه هو هلال شوال. والنبي نهى عن صيام يومي العيدين، فالصحيح أنه يفطر إذا تيقن ولم يكن في شك ولا التباس، لأنه قد يوجد كوكب يظن في تصور المترائي له أنه الهلال، وقد مر في بعض السنوات أن شهد أكثر من 13 شخص أنهم رأوا الهلال، لكن بالنظر إلى شهاداتهم وجد أنها متضاربة، بعضهم يقول رأيته وفتحة الهلال إلى أعلى، وبعضهم يقول رأيته وفتحة الهلال إلى أسفل، وبعضهم يقول فتحته يمين، صار نجم واحد. إذا ركز هذا على النظر عليه بدقة صار في رأي عينه أن فتحه كذا وكذا، فلما اضطربت الشهادات وصار بعضهم يقول أن الفتحة أعلى، حتى إن بعضهم قال أن الفتحة أسفل، والهلال لا يعقل أن يكون ساجد فتحته أسفل، فلم تقبل شهادتهم لأنهم في الحقيقة في بسبب أدائهم ما أدوا من الشهادة لم يكونوا رأوا الهلال، لأن الهلال لا يختلف وضعه في اتجاه في جهته، الفتح لا تكون تارة يمينا وتارة يسارا، وإنما ذلك يكون في التركيز على النجم، ولهذا يحتاج الناس لأن يتأكدوا من حقيقة رؤية الهلال وكيف رآه المترائي. ربما في بعض الأحوال يقول رأيته واقعا جنوب الشمس، وآخر يقول لا رأيته شمال الشمس. إذن مسألة يمكن رأى كوكبين، القمر لا يمكن يتنقل في ساعة واحدة تارة اليمين واليسار، ولهذا يحتاج الذي يتلقى شهادات الشهود في رؤية الهلال أن يثنى. فكذلك الذي يرى بانفراده إذا كان ممن عرفوا وكان مجربا صحة رؤية الهلال، فإنه إذا لم يقبل منه عليه أن يصوم، وإذا لم يقبل منه بالإفطار عليه أن يفطر، لكن سرا لا يتظاهر أمام الناس أنه مفطر حتى ليسلم له عرضه. وكل الإنسان يقول أنا مطمئن ولا أبالي، لا يكفي هذا، على الإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه. حديث صيامك يوم تصومون هذا إنما يصر إليه إذا لم يوجد هذا الأمر، ولا الشخص الذي يرى الهلال بيقين لا يقال أنت أفطر، لأن هذا الحديث هذا في الصحيحين الصوم لرؤيته. والحديث اليوم يوم تصومون ويوم تصومون الصيام يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، يعني أن هذا هو من لم يكن قادرا على التحقق بنظره ورؤية بصره ولم يشهد عنده من يعتمد، فهو تبع الجماعة تبع الأمة. وإذا لم يتيسر شيء وأمر الناس ولي الأمر بما قال له أهل العلم بدخول الشهر، صار الذي يصوم إنما يصوم مع صيام الناس. لكن لا يجوز أن يقال للناس صوموا من أجل الحساب الحاسب، يقول وقد حصلت مرات الحساب يقولون إنه لا يمكن أن يرى الهلال في الليلة القادمة، وإذا به يرى. والحساب أنفسهم أيضا اختلفوا، فبعضهم جعل دخول الشهر في يوم كذا وبعضهم قد يقول كذا، لكن هؤلاء إذا كانوا في حسابهم على وضع دقيق حقيقة فهم يختلفون كما يقول علماء في قوس الرؤية. أحد يرى أن الهلال لا يرى إلا بحصول كذا وكذا درجة لوقت المفارقة، لأن كما هو معروف القمر في طلوعه ينمو إلى أن يصل آخر الشهر فيكون في الإسرار، ثم يكون في الفراق عند تمام الشهر، يفارق الشهر عليه القمر الشمس. هذه المفارقة إذا كانت المسافة قصيرة أغلب الناس القلة منهم الذي يستطيع أن يراه، لكن إذا عرفنا أن بعض الناس الذي منحهم الله جل وعلا حدة في البصر ينظر للشمس يقول ليس لها أشعة، وإنما الإشعاع في عين الرائي. ولهذا كثير من الناس المعروفين بحدة النظر من بعد عصر اليوم 29 وهو يقول للناس يوم غدا يوم العيد، وإن كانوا 29 من شوال قال يوم غدا هيوا أنفسكم فإنه صيام، يعني يرون القمر من بعد الظهر يسايرون حتى يعرفوا أنه يستحيل أن يسبق الشمس. لكن نحن بخير الله ولله الحمد ما دمنا باقين على اعتماد الرؤية، والحكومة أيضا وفقها الله اهتمت بتعميم المراصد في أكثر من موقع، والمملكة ولله الحمد أيضا مترافية الأطراف، إلا أنه للأسف يندر أن يرى الهلال في منطقة تهامة كلها، والسبب الله أعلم أبخرة البحر، الأبخرة التي ترتفع من البحر تجعل الهلال يصعب أن يرى في وقت المفارقة. سلام. قال رحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. الإنسان يسأل ربه العافية، في بعض الأحوال يكون الصائم لا يتعاهده أحد بإخبار، لا بوقت صلاة ولا بوقت صيام، إذا كان في دولة لا تبالي في الأحكام الشرعية، أو في دولة كافرة لا يهمها أمر مسلم. وقد وجد في القديم حتى في البلاد الإسلامية أن من يكونون في السجن لا يعرفون يوم جمعة من غير جمعة، إلا النادر منهم الذي يتتبع هو ويضبط الوقت، لأنهم لا جماعة معهم ولا يتصل بهم أحد، وإن كان طعام يؤتى به ويوضع على فتحة الشباك. ولهذا الإنسان إذا استعرض مثل هذه الأمور يسأل ربه جل وعلا العافية، ويحمد ربه أيضا على ما من به من عافية. والفقهاء لما ذكروا السجين وأنه يتحرى يحرص ويصوم على حسب ما يغلب على ظنه أن الشهر دخل، إن وافق في ظنه حقيقة الأمر وصار صيامه موافقا لدخول رمضان فهذا حسن وهو مجزي، وإن كان ظنه متأخرا ولم يصل رمضان إلا في شوال، لأن المدة إذا طالت والهموم إذا توالت يختلط على الواحد الحساب، وقد ينسى أحوال تقلب الليل والنهار. فإذا قدر الإنسان وتحرى فصام وصادف صمامة تحريه بأنه صام موافقا للشهر فهذا من فضل الله جل وعلا. وإذا كان أيضا وافق أنه بعد الشهر أو بعضه فيه وبعضه بعده فهذا يجزئ، لكن لو فكر تحرى واجتهد ثم صام في بعض رجب وبعض شعبان يظنه رمضان هذا لا يجزيه، لأن العبادة لا تجزي إلا إذا وافقت الوقت أو جاءت بعد الوقت، كالصلوات إذا تحرى الواحد وظن أن الوقت دخل وصلى والوقت لم يدخل فهو لم يؤد الفريضة في الوقت الذي حدد جعله الله لها، لكنه أيضا لو فرض أنه مات دون أن يعلم هذه التفاصيل لا شيء عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا فالإنسان عندما يفكر في أحوال الناس يجد أن الأمة الإسلامية أيضا مرت عليها أحوال عصيبة في دول إسلامية أو في ولاية كفار، ولهم الإسلامية مر عليهم دهورا كثيرة يتحكم بها الأعداء، إما أعداء كفار وإما أعداء مبتدعة، ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين في كل مكان وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، إنه مجيب الدعاء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصد، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. هذا قسم لنا الذين يحل لهم الإفطار، وهم المسافرون ومن عندهم مرض. إذا كانوا مسافر والمريض، لو كان يقدر على الصيام إلا أن المريض صيامه يؤخر شفاءه وقد يضاعف علته، والمسافر يشق عليه الصيام، فالفطر لهما أفضل. وإن كان الصيام لهما لا يضر يؤثر على المريض، لا في تأخير برء ولا في إنهاكه بما هو فيه من مرض، والمسافر كذلك لا يمنعه صيامه من أمور سفره ولا يشق عليه، فلا شك أن الصيام أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وهو المشرع صام رمضان في السفر وأمر بالإفطار فيه أيضا، وفي غير رمضان كان من الصحابة من هم صائمون، ومن الصحابة من ليسوا بصيام. ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن الصيام. وفي إحدى الغزوات لما وصلوا إلى الماء في الظهيرة، المفطرون حطوا عن الإبل الرحائل واستقوا الماء، زعبوا الماء وسقوا الإبل وعملوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في هذا الحديث دليل على أنه لولا لم تكن بهذه الحال ما قال ذهب المفطرون بالأجر، لا سيما والصحابة يقولون منا الصائم ومنا المفطر. وأما في حجة الوداع في عام الفتح، النبي خرج إلى مكة للفتح صائما، ولما أقبل بقي يوم أو يومان على يصل مكة، عرض عليهم أن يفطروا، قال إنا لاقوا العدو غدا، وأمرهم بأن يفطروا، فكأنهم تلكأوا، فأطلب قدحا من الماء وشرب وهم ينظرون إليه، فأفطر عامتهم، وبقي ناس ظنوا أنهم بحال قوة، فقيل له صلى الله عليه وسلم إن بعضا لن يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ليس معنى أن الصيام مطلق حرام، وإلا لكن النبي قال لأنه أمرهم بالإفطار، وهو أعرف بمصالحهم ومصلحة حالهم، فرأى أن عليهم أنهم لما لم يفطروا أنهم في هذا ارتكبوا معصية. وأما حديث البر ليس الصيام ليس من البر الصيام في السفر، هذا ليس في رمضان، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس مجتمعين فسألهم، قالوا إن رجلا صائما وقد أرهقه الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا يشمل أيضا في كل أحوال المرضى والمسافرين، إذا كان السفر على الصيام يرهقهم ويشق عليهم فهم في وضع رخص الله لهم بأن يفطروا، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه يعني إذا احتاج إليها. وأما بعض الناس الذي يقول لا الفطر أفضل في السفر، لا شك قال بذلك عدد من العلماء، لكن كونه يوافق الناس في صيامه ما دام لا يؤثر عليه الصيام والذين حوله يصومون، ما دام أن صيامه لا يؤثر عليه ومسايرتهم في الصيام وضمان عدم الحاجة إلى القضاء في المستقبل هذا خير له، لكن لو أفطر لا يعاب ولا يقل ارتكب إثما. هو اللي أشرت إليه، إذا كان صيامه يرهقه أو يشق عليه في سفره فصيامه فالفطر أفضل له، وإذا كان صيامه لا يؤثر عليه. لذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أسرد الصوم فهل علي أن لا أصوم؟ قال لا، صم إذا شئت. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. هذا القسم يختلف عن السابق. المسافر والمريض لو صام أجزأه عن صيام رمضان، والحائض والنفساء لا يعتد بصيامهما، لأن الله جل وعلا حرم على الحائض والنفساء الصيام والصلاة، إلا أن الحائض والنفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث المرأة التي سألت عائشة رضي الله عنها وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يكثرون الأسئلة؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت لها عائشة رضي الله عنها: ما ذهبت تعلل وتقول هذا فيه مشقة أن تقضي الواحدة كل صلاة مضى عليها تقضيها؟ قالت لها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني والذي علينا أن نسمع ونطيع ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، قبلناه وعملنا به، وما نهانا عنه ننتهي. فالحائض والنفس لا يصح منهما الصوم، ولو صامتا بهذا الأمر أثمتا، لأن الإنسان مأمور بالتقيد بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنهن يقضين عدة أيام أخر، ثم هل القضاء يجب أن يكون مواليا لرمضان؟ لا شك أن الأفضل المبادرة في القضاء، لكن لا يجب المبادرة وجوبا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أقضي صيام رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تحب أن تكون في حال صيام يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ما يريده منها عليه أفضل الصلاة والتسليم. تعلق الحكم هذا بوجود المانع الحيض، لكن لو استعملت ما يمنع، فقد ذكر العلماء ذلك أنها لو استعملت ما يمنع الدم وصار ما تستعمله قد منع الدم بحيث لا ترى صفرة ولا كدرة، بل ترى وضعا عاديا كغيرها كحالها في غير وقت العادة، فالصيام صحيح. لكن لو استعملت هذه الموانع وكانت في السابق تستعمل ببعض المشروبات من المباحات، لكن لو استعملت هذا الشيء ثم منع الدم لكن لم يمنع الصفرة والكدرة صار الصيام منها غير صحيح، لأن من شرط صحة الصيام أن لا يكون فيها شيء من المانع، والصفرة والكدرة في وقت العادة تعتبر حيض، أما الصفرة والكدرة في غير وقت العادة فإنما تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وكثيرا ما تعتني النساء في استقبال رمضان تحرص بعضهن أن تتناول ما يمنع العادة لتتمكن من مشاركة الناس في التهجد والمشاركتهم أيضا في الصيام، لأن الواحد لما يصوم منفردا في المنزل في البيت يجد بعض الحرج أو بعض التواني عن بعض القيام بما ينبغي أن يقوم به، فتعمل النساء في تناول موانع العادة فيصمنا ويشاركنا الناس في صلواتهم. لكن لو لم تنفع هذه الأمور وحصل دم أو الصفرة أو كدرة ونحو ذلك صار الصيام غير صحيح. السلام عليكم. قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. هذا القسم الثالث الذي يفطر لمصلحة غيره، الحامل إذا كانت صائمة قد يتضرر الجنين فيكون إما أن تكون تغذيته ضعيفة أو قد يتضرر أكثر من ذلك، والمرضع أيضا إذا صامت لم يحصل في الثدي ما يغذي على الطفل، وهي مطلوب منها أن تعتني بطفلها، فإذا خافت على نفسها من الضرر أو خافت على ولدها من الضرر إذا كان حملا أو رضيعا فإنها تفطر، لكن إذا كانت خافت على نفسها تفطر وليس عليها إلا القضاء، إذا كان إفطارها سببه الخشية على نفسها صارت ملحقة بالمريضة، والمريضة إنما عليها القضاء فقط، وإن كانت لا إنما أفطرت خشية خوفا على ولدها من حمل أو جنين أو رضيع فإنها تفطر وتقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم. وفي الأخير محل خلاف، لأنه لم يثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن احتاطت وأطعمت فهو الأولى، وإن لم تفعل فالظاهر أنه لا يجب له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعثق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل في الله. فيما يتعلق بالإفطار، إذا أفطر الإنسان متعمدا هو يأثم بهذا الشيء، لكن إذا كان إفطاره بأكل أو شرب مباح ومثال ذلك فإن الذي عليه أن يقضي فقط، إلا أن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان بدون عذر. ومن أفطر بجماع جامع أهله وهو صائم فهذا عليه القضاء، قضى ذلك اليوم وعليه الكفارة، القضاء لأنه أفسد ذلك الصوم اليوم، والكفارة تكفير للذنب الذي ارتكبه في هذا العمل المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في رمضان، وقعت أهلي في رمضان. قال له أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظ الحديث أن الرجل لما قال له النبي أعتق رقبة ضرب رقبة نفسه بيده، قال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. فالنبي سكت تركه. فجاء رجل من الأنصار بمكتل زنبيل فيه طعام تمر فوضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين الهالك؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال خذه أطعمه 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيه، يعني ما بين حرفي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ هنياب صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال خذه فأطعمه أهلك. أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن هذا الجزاء في مثل هذه الحالة لا يبقى دينا على هذا الذي جامع، لولا أن النبي قال أطعمه أهلك ولم يقل إذا قدرت فأطعم لكان عليه أن يطعم إذا قدر، لأن هذا دين، والنبي قال صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء في وضع آخر. لكنه لما قال لا أجد ثم جاء بما ذكر وقال أطعمه، فقال أعلى أفقر منا، النبي لما أعطاه هذا الشيء قال أطعمه أهلك، ما قال له إذا قدرت فأطعم 60 مسكينا، وإنما سكت صلوات الله عليه وسلم وسلامه عليه وضحك تبسم وقال أطعمه أهلك. ويقول إن عدم بيان هذا الأمر في ذلك الوقت يدل على عدم لزومه، لكن لا شك أن الأحوط للإنسان إذا قدر، إذا كان المانع له من الكفارة في الإطعام أنه لا يجد، أنه إذا وجد يطعم، فإن وجد العتق أعتق، لأن العتق هو الواجب الأول. أما إذا لم يجد فالأصل فيه استمرار العذر. وفيما يتعلق بالمريض، المريض الذي لا يقدر أن يصوم يمتنع عليه الصيام، الصيام أنه لا يلزمها الإطعام. إن الله لما ذكر المريض قال فعدة من أيام أخر، وإنما ذكر الإطعام وعلى الذين يطيقونه. كلمة يطيقونه يعني أنهم يقدرون على الصيام لكن بمشقة ككبار السن، رجل الكبير، المرأة الكبيرة، هؤلاء لو صاموا قادروا لكنه ينهكهم الصيام يطيبهم. هؤلاء جاز لهم أن يفطروا ويطعموا مسكينا عن كل يوم، يطعم كل واحد منهم مسكينا عن كل يوم. وأما المريض الله ما ذكر أنه يطعم، قال فعيدة من أيام أخرى. لو استمر المرض معه إلى أن مات لم يصادف أياما يصومها، وإلزامه بأن يطعم بدون دليل واضح غير ملزم، إلا أنه إذا أطعم لن يحصل عليه كبير ضرر. هي في وجه بر وإحسان للفقراء، فإذا فعلها فتكون ذمته أكثر براءة. وإن كان في واقع الحال لما لم يبين أن الله جل وعلا في القرآن الكريم أن المريض إذا لم يستطع القضاء يطعم، والنبي ما بين ذلك قال المريض، وإنما نزل هذا فيما يتعلق بالكبيرين وعلى الذين يطيقون فدية إلى آخره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخذ فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. هذا إذا أخر الإنسان القضاء، إن كان قادرا أن يقضي لكن تساهل وأهمل فلم يقضي، هل يدخل في عموم حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ الحديث ورد في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الناس العلماء أفتوا بأن هذا إنما هو في النذر، لكن الحديث في لفظ عام وتخصيصه بالنذر دون أن يكلف الشخص الذي أخر الصيام مع القدرة عليه، أفطر في سفر وجاء لدار الإقامة وبقي فترة طالت وقصرت ولم يصم ثم مات، هل هذا فقط يطعم عنه أو يدخل في باب حديث من مات وعليه صام عنه وليه؟ علماء قالوا إن هذا الحديث في النذر، النبي لم يقل إنه إذا كان نذرا صام عنه وليه، فالأصل شمول الحديث. لكن هل يلزم الولي أن يصوم؟ الإنسان لا يلزمه أن يصوم عن الآخرين، وإنما المقصود به صام عنه أي أجزأ عنه، كما أن الشخص الذي لم يحج ولم يترك مالا لا يلزم الناس أن يحجوا عنه من ولد أو غيرهم، لكنهم إذا حجوا عنه أجزأ. والنبي قال للمرأة حجي، وقال التي نذرت قال رأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيها؟ قال نعم، قال دين الله أحق بالوفاء. فالشخص لما يؤخر الصيام ويصوم بعد دخول رمضان هل عليه الكفارة مع الصيام؟ هذا قرر العلماء هذا، لكن هو لم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يصوم وأن يطعم مسكينا عن كل يوم، إلا أنه إذا فعل فلا محذور، لا يكون هناك حرج، لكن لو لم يفعل هل لا يعتد بصومه أو يكون عاصي؟ لم يأتي دليل يحقق هذا، إلا أن الأخذ بقول العلماء ما دام لا يرتب سوءا فهو أفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى. نعم استعطى. قال: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى الصعود. هو يعني استعطى أخذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. ذكر ما سمعنا رحمة الله عليه: إذا أكل الإنسان أو شرب أو استعط، وضع في أنفه صعوطا، ولا شك أن الأنف ما يدخل فيه ينزل إلى المعدة، أنه يفطر بهذا العمل، وعليه قضاء ذلك اليوم ذلك، إلا من أكل ناس، وهذا قد يأتي. لكن من مس المرأة فثار شهوته وأنزل منيا بسبب المس، هذا لا شك فسد الصوم. أو قبل أو ضم أمثال ذلك فأنزل، فإن الصوم يفسد بذلك العمل وعليه القضاء، لكن لا كفارة عليه، وإنما هو القضاء. وأما الجماع الذي في الفرج ففيه قضاء الصيام وفيه الكفارة. إذا كرر النظر أو فكر وأطال التفكير فثار شهوته فأنزل، إن كان ذلك إنما حصل بسبب تكرار التفكير فيفسد صومه، وإن كان تذكر، والناس كما هو معروف يختلفون، أحد أن يؤثر عليه مجرد نظرة تشعل وضعه الجنسي ويحصل انتصاب ويحصل إنزال لا يريد ذلك ولا يسعى للتكرار، مثل هذا لا يجب عليه القضاء لأنه لم يفعل شيء لمحة أما إذا صار لا يفكر يستذكر ويتصور فلا شك أن هذا العمل المتكرر هو سبب إثارة الشهوة فيكون أيضا كذلك. لو أمذى، لو قبل فهاجس شهوته وأنزل أو أمذى فسد الصوم، لكن لو قبل ولم يحصل أي شيء من ذلك هل يفسد الصوم؟ لا شك أنه لا يفسد، فإن المشرع صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. صحيح تقول عائشة رضي الله عنه: وكان أملككم لإربه. لا شك أنه هو أملك لنفسه من غيره، لكن إذا لم يحصل مفسد الصوم سوى ذلك التقبيل فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، إلا أن الذي يحوم حول الحماء يوشك أن يقع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وهذا الحديث يدخل في كل الأمور، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. إذا خشي الواحد أن تهيج نفسه فيدنو من تقبيل أو ضم يكون سعى لإفساد صومه، فليتجنب الموقع من بداية الأمر حتى لا يتعرض لاندفاع أو إغراء من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يقول ما هي إلا قبلة ولا يحصل العافية، ثم تحصل العافية والتي معه، والله المستعان. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. بالنسبة لهذه المسائل، إن شرب وأكل ناسيا وحال ما تذكر كف عن ذلك فلا شيء عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه. كذلك إذا غلبه القي صار يمشي في أرض ذات رائحة كريهة أو نظر لشيء قزز نفسه أو غير ذلك مما يسبب له حصول القي، إذا قاع بدون طلب ولا تعرض لأن يستقيء فصيامه صحيح، إلا أن رجع من فمه شيء مما وقع وعاد إلى جوفه كان أفطر بذلك. كذلك إن طار إلى حلقه ذباب أو بعوض غير ذلك أو غبار أو دخان نار مر بها ودخل إلى حلقه وأحس به دخوله، فإنه لا يفسد الصيام بذلك. كذلك لو قطر في إحليله في ذكره قطرة نزلت إلى داخل جسده، فهذا التقطير هذا ليس على أساس أن الإحليل ما يدخله يصل إلى المعدة، هو لا يصل إلى المعدة، لكن الصحيح أيضا أنه في هذه الحالة لا يفطر بهذا التقطير. العلماء ذكروا أيضا فيما يتعلق بالحقنة، وقال كثير من أهل العلم أنه أيضا لا يفطر الإنسان بالنسبة لما يدخل الجوف إلا ما دخل عن طريق الفم أو قام مقام ما يدخل عن طريق الفم، يعني بالتغذية، وما سوى ذلك الصيام لا يفطر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. مطلوب من الإنسان أن لا يقدم على ما يخالف الحال التي هو عليها إلا بعد التيقن. إن أكل يظن أن الليل قد دخل وإذا بالليل ما دخل، صار على الأفق سحاب، فإنه أفطر. هنا وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غائم فأفطر الناس ظنوا أن الشمس قد غربت، وإذا بالسحاب يتمزق عن مغرب الشمس وإذا بالشمس طالعة. هو لم يثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يصوموا، لكن يقول الراوي الصحابي رضي الله عنه قال أقضيتم؟ قال وهل بد من قضاء؟ كأن الصحابة فهموا أن عليهم القضاء. ولهذا فيها مسألة أيضا فيها خلاف، إذا أفطر يظن أن الشمس غربت وهو غير مفرط ثم تبين أنها لم تغرب هل يقضي أو لا؟ الصحيح أنه إذا لم يقضي فلا شيء عليه. كذلك من أكر آخر الليل ظن أنه في ليل ولم يكن مفرطا فتبين أن الصبح قد ظهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما إذا كان في غرفة في داخل المنزلة وغفل أن ينظر في الساعة ولم ينبه أحد وظن أن الليل لا يزال فأكل وإذا بالناس قد خرجوا من صلاة، هذا لا شك أن عليه القضاء. أحسن الله إليكم، وردت عدد من الأسئلة لعلنا نأتي عليها جميعا إن شاء الله. بس هذا سؤال يقول سماحة الشيخ، هل يفسد الصوم بمجرد نزول المذي سواء كان بنظر أو لمس أو تفكير أو من غير سبب؟ أما من غير سبب فلا يفسد الصوم، كما أن الاحتلام هو نزول المني لا يفسد الصوم، وإنما نزول المني والمذي يفسد الطهارة. نزول المني يرتب لزوم الاغتسال إذا وجد الماء، وأما إذا احتلم ورأى في المنام أنه يجامع فلما استيقظ لم يجد بللا ولا أثر للمني فلا شيء عليه، لا اغتسال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء، ويقول للمرأة التي قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وما فيما يتعلق بالمذي إذا نزل بدون أي سبب إلا فكر أرجو أنه لا يحصل به الإفطار، لكن إذا كان بملامسة أمثال ذلك مما يهيج أو يوقظ الشهوة فأرجو أنه يفسد به الصوم. أحسن الله إليكم، هذا شخص يقول لديه آلة لتقطيع الورق ويستخدمها لتقطيع الأوراق التي فيها ذكر الله، ولكن بعض الأحيان لا تقطع ما فيه ذكر لله لأن تقطيعها كبير، فهل تجزئه هذه الآلة في التخلص من هذه الأوراق التي فيها ذكر؟ إذا كان هذه الأوراق إذا انتهى أتلفها بإحراق فلا حرج عليه، وإذا كان إذا انتهى منها رماها في سلة القمائم فينبغي أن لا يفعل. ما كان فيه ذكر الله إما أن يحرق، الصحابة رضي الله عنهم أحرقوا ما انتهوا من نسخه من القرآن الكريم إحراقا، فينبغي أن يعتنى بذلك حتى لا يكون فيه ابتذال أو يبقى جزء من ذكر الله سبحان الله مثلا مرات ولم تصيبها الآلة. عند إدخال الأوراق للآلة ينبغي أن يهيئها بحيث يكون التقطيع مصيبا هذه الكتابات. أحسن الله إليكم، وهذا يقول تعارضت الأدلة فيما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إفطار الحاجم، فما الصحيح في ذلك؟ الحاجم لا شك أنه بقى الخلاف، ثبت أن النبي احتجم وهو صائم، وثبت أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، ويلزم من ذلك أيضا من إفطار الحاجم أن من يفصد أو يسحب دم يكون ملحقا بذلك. ينبغي للواحد أن يحتاط بأن لا يحجم في نهار رمضان وأن لا يسحب الدم في نهار رمضان، لكن إذا احتاج اضطر إلى ذلك أرجو أنه لا حرج عليه ولا فساد لصومه إن شاء الله. أحسن الله إليكم، وهذا سؤال يقول من السنة قراءة الأعلى والكافرون في الشفع، فهل ورد قراءة غير ذلك الزلزلة والكافرون مثلا؟ يعني وهذا ما أعجبك أنه يستمر عليه بهذه الصفة؟ لا شك أن سورة الأعلى سورة مهمة، يكفي أن جزءا منها ألزم المصلون أن يذكروه في صلاتهم، سبحان ربي الأعلى من واجبات أن تقرأ في السجود، يؤخذ جزء من هذه السورة لا على شكل قراءة، لأن المصلي نهي أن يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود، وهذه السورة العظيمة حتى شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وضع فيها تفسيرا خاصا بها، ولا يلزم الواحد أنه في تهجده ألا يقرأ إلا فيها، لكن اختيارها وقد كان الذي يفعل شيء من ذلك هو الأولى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من ذبح ذبيحتين كعقيقة لولده ولكنه لم يتصدق منها وإنما وضعها كاملة وعزم عليها أقاربه، هل تعتبر عقيقة عن ولده أم لا؟ أرجو ما دام عزم الأقارب عليها أن تكون كافية، وإن كانت الكفاية ضعيفة في هذا المجال، لأن الأفضل في هذه الحال أن يكون فيها الصدقة، وأن يكون فيها أيضا ما يقوم مقام الهدية، وهو دعوة الأقارب والأصدقاء، لكن أرجونا الذي مضى يكفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا يقول: فهمت أن الذي يجامع ولا يقدر على العتق ولا يقدر على الصيام ولا يقدر على الصدقة فلا شيء عليه، فهل فهمي هذا صحيح؟ هو ليس بس مجرد فهمك، ونص ابن قدامة ذكر هذا الشيء، إنما أنا تعقبت الموضوع قلت لو احتاط إذا قدر على أن يقوم بشيء من هذه الأمور فلا شك أن القيام به هو الأولى، لكن النبي سكت ولم يقل للرجل الصحابي إذا قدرت على القيام بالكفارة فكفر، ولا قال له خلاص انتهى الأمر ولا شيء عليك، وإنما قد يكون فهم هذا الأمر أو فهم أن مطلق العجز المستمر يمنع من ذلك، فالأمر فيها ساعة ولله الحمد. خاف ما عنده شيء الشيخ، خاف ما عنده شيء ثم يجامع في رمضان. لا، في الجماع الحقيقة الإنسان أول شيء نسيت أذكر تكرار الجماع، وكان في بالي أن أذكره. أول شيء تكرار الجماع في يومين وثلاثة، لا شك أن الصحيح أن لكل يوم أفسد الصيام فيه له كفارته، وأما لو قيل أن أخر الكفارة وفرضنا أن شاب حديث عهد بالعرس صار يجامع فيه كل يوم رمضان وقال أخر الكفارة إن شاء الله إلى نهاية الشهر، لا، لكل يوم كفارته، فلو جامع في أيام كان عليه الكفارة عن كل يوم، لكن لو جامع في يوم واحد، جامع في الصباح ثم ندم أو أراد فأخرج الطعام في الحال لطعام 60 مسكين، وبعد ساعتين والظهر جامع، وكذلك إذا جامع في يوم واحد أكثر من مرة ولم يكفر إلا بعد الأخيرة تكون الكفارة واحدة، وإذا جامع فكفر ثم جامع ثم كفر فلكل جماع كفارة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الإفطار في سفر ليس فيه مشقة مثل السفر في طائرة لمدة ساعة؟ الأصل الجواز الأصل جواز الإفطار ولو لم يكن في مشقة، بل قد يكون الموظف اللي في عمله في رمضان يحصل له من المشقة أكثر مما يحصل له في لما لو سافر في الطائرة مكان إلى مكان لم يعمل بل في محل مكيف، ومع ذلك يجوز أن يفطر ولو لم يحصل له مشقة، فالجواز تابع للرخصة، والله جل وعلا يحب من عبده أن يأخذ بالرخصة إذا احتاج إليها. لكن لو صام مع انتفاء أي مشقة وصام رغبة في مجاراة الناس الصائمين فلا شك أن هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم المسافر سفر معصية؟ هل له أن يترخص برخص السفر؟ علماء ذكروا أن جواز الإفطار إنما هو لمن سفره ليس بسفر معصية، وأن المسافر سفر معصية لا يترخص بالإفطار. لكن الصحيح أن دلالة النص تدل على أن المسافر سفرا حقيقيا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وقد يختلف الصيام عن الصلاة. الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للمسافر أن يتم الصلاة في حال سفره ولو لم يكن مع جماعة مقيمة؟ فإن بعض أهل العلم والكثير منهم يرى أن صلاة المسافر عليه أن يصلي الصلاة قصرا إلا إذا كان مؤتما بالمقيمين يصلي مع خلفهم، وليس بالخيار، من شاء قصر الصلاة ومن شاء أتمها. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره لا يحفظ عنه أنه أتم الصلاة في السفر. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الخلوة والاختلاط؟ حيث هناك فرق بين الخلوة والاختلاط. باقي سؤالك، أكمل سؤالك. أكمل. يقول: حيث كثر الحديث عن مسألة الاختلاط وأصبح بعض طلبة العلم يتصدر الصحف ويتحدث عن وجود الاختلاط في زمن 90 و300 ألف في أسواق الرياض رجالا ونساء، فلم يكن هناك نكير من كبار العلماء في ذلك الوقت، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟ أما أن الناس يختلطون الشارع هذا رايح وهذا جاي فهذا صحيح، وليس هذا هو الاختلاط، وأن المجيء في الطريق والرواح فيه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاختلاط المعروف أن يجتمع الناس في مكان واحد أو في مسيرة واحدة، يسيرون في مسيرة واحدة في طريق واحد أو في أرض واحد أو في مشاهدات في كرة أو غير كرة، هذا لا شك هو الاختلاط. وأما في الرياض فإذا إلى وقت غير بعيد كان متجر النساء في مكان معين وسوق معروف، سوق الحريم في الرياض، لا تبسط النساء بجانب الرجال ولا يكون دكان المرأة بجانب دكان الرجل، وإذا ساروا في الطريق أيضا في بعض الأحوال يحتاجون لأن يسير الجميع في الطريق، لا تمشي النساء في وسط الطريق، تجد الواحدة منهن تمشي شبه ملاصقة للجدار، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن أن يحققن الطريق، أمر النساء بأن لا تحقق الطريق، أي لا يعني لا تفرأ الطريق فريا تمشي بالوسط بل تمشي من جانبه. لكن هذه صار فيها متنفس للحريصين على دفع المرأة إلى أن تتجنب الحياة، وإلى أيضا إبراز أنفسهم وأخذ شيء من الحرية التي كان الناس ممنوعين منها منعا قهريا من السلطة ومنعا أيضا قهريا من المجتمع يستعيب عليهم. النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة للخلوة يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونهى عن الدخول على النساء، فقال رجل: أرأيت الحمو؟ والحمو أخو الزوج أو ابن أخيه أو عم الزوج أو ابن عمه أو خال الزوج أو ابن خاله، يعني قرابة الرجل هم الأحماء. قال: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. يعني الشخص الذي لا يستنكر دخوله البيت إذا لم يكن محرما للمرأة، فالخطر منه أكبر. ومعروف أن الوقائع حصلت بسبب دخول بعض الأحماء على زوجات أحمائهم، وحصلت وقائع الزنا وحمل. لكن الجاهل الذي لا يدري، أو المتجاهل، أو الذي يحب أن يكون انظر وقد كتبت أو قلت، لا شك أن هذه من المشاكل والمصائب التي نسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا من استشرائها. ثم كان الناس لا حاجة عندهم إلا أن يفسحوا المجال للنساء أن يختلطن بالرجال في كل مكان، ما بقي عندهم أمر يحرصون عليه إلا هذا الأمر. نسأل الله أن يصلح الضال وأن ينصر الحق وأهلنا. صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: إذا كان غالب وقت الشخص مسافر، فمتى يقضي الصوم؟ هو يستطيع أن يقضي الصوم ولو كان مسافرا، هو لا يجب عليه أن يفطر. ونحن لم نتعدى أن نتجاوز أنه لا يجب. ثم ينسنا فيها فصول باردة، وأسفاره قد تكون بعضها إلى وجه إلى مناطق باردة. من أراد براءة ذمته وجد السبيل سهلا وميسرا له. وهذا يسأل عن من جامع في قضاء صيام رمضان، هل تلزمه الكفارة؟ لا، الجماع إنما هو لحرمة رمضان لا لحرمة القضاء. من جامع وهو صائم صيام قضاء فسد صومه وليس عليه جزاء. وهذا السائل يقول: من أفطر وكان صومه تطوعا فهل يلزمه القضاء؟ لا، هو لا يلزمه، لكن فاته أجر الصيام. وأما إن قضى فيرجع له أن يكون أدرك فضل الصوم، لأن الإنسان إذا قام يؤدي عبادة متطوعا بها ثم حصل ما يكون أفسد هذه العبادة بفعلها وفعل غيره، لا يلزمه أن يقوم بقضائها، لكن لو قضى فقد أحسن. وهذا السائل يقول: قدر الله بحادث لأخ ومات فيه أخوه، فهل يصوم شهرين متتابعين؟ أحسن الله إليكم. قتل النفس المعصومة يرتب الكفارة، وكفارة القتل خطأ صيام عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والراجح من كلام العلم أنه لا كفارة سوى ذلك. فمن كان سببا في وفاة أحد في حادث وهو السبب الذي بسببه حصلت الوفاة، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإن وجد عتق رقبة فالعتق هو الأفضل. وهذا سؤال يقول: في الجامعة في بداية كل فصل دراسي يختار الطلاب، يقول في الجامعة في بداية كل فصل دراسي يختار الطلاب من سوف يدرسهم، والسؤال يقول: هل يجوز ذكر مساوئ المعلمين، وهل يدخل ذلك في الغيبة؟ لأن الطالب يختار من سوف يدرسه. اختياره لأحد المعلمين لا يلزم منها أن يجرح الآخرين ويذمهم. لما تختار فلان ولم تختار فلان، ليس معناها أن الذي لم تختره لا فائدة فيه، قد تكون اخترت هذا لأنك ترى أنه ألين جانب وأخف مناقشة وأكرم عطية في الدرجات، لكن لا إذا اخترت أحدا قلت هذاك لا أريده، هذا فضل غليظ، هذا فيه فيه لا، قل هذا أرتاح لأن يكون هو مدرسي. نعم. وهذا سائل يقول: بلغنا أن الناس في عام مضى قد أفطروا ثم علموا أنهم مخطئون وقضوا اليوم الذي أفطروه، كيف حدث ذلك ولم نأمرهم أن يكملوا عدة شعبان 30؟ أول شيء إذا صحت لذلك أنهم أفطروا يوما من رمضان، وإنما الذي يحصل أن الناس يفوتهم أول رمضان، لم يثبت دخول الشهر، ثم إذا كان في آخر رمضان يرى الهلال قد حصل يمكن من مدة قريب 30 سنة تقريبا أو أقل بقليل، صمنا في اليوم الثاني من رمضان ما جاءنا خبر ولم يشهد أحد يتقدموا، وفي ليلة 29 رؤيا الهلال، أي صمنا 28 يوما، وإذا بأناس آخرين صاموا صياما صحيحا ولم يبلغوا أحد، نقول ما كنا نظن أن الناس ما دروا، رأوا الهلال في منطقة من المناطق في المملكة وصاموا في بادية حولها، رأوا الهلال وصاموا، ولما جاءوا خبر العيد قالوا لا احنا صايمين يوم أول الشهر، كيف احنا ما درينا الناس ما شافوا؟ فهذه تحصل، أما أن يكون الناس صاموا أفطروا في آخر الشهر فهذه لم يحصل. لكن هذه الأشياء يصير لها ترويجات، في بعض المرات يدعي أصحاب الحساب أن القمر لا يمكن أن يرى يوم كذا وكذا، ويكون عندهم عزيمة على تكذيب من يراه، رؤية الهلال وصدرت البيان من الجهة المسؤولة أن يوم غد الصيام، وصار بعض الناس يقولوا أنهم صاموا أفطروا يوما من رمضان، لكن ما دام تأمر ولي الأمر بالإفطار فنحن سمعنا وأطعنا، إلى غير ذلك من الترهات، لكنها لا صحة له. الذي كثيرا ما يحصل خطأ هو في بدء الشهر، ما الذي نسيت أن أذكره وهو في مذهب الحنابلة، يقولون إذا صار ليلة 30 من شعبان على السماء مانع من رؤية الهلال سحاب فأصبحوا يصومون ذلك اليوم احترازا، هذه رواية في مذهب الإمام أحمد وهي التي ذكرها ابن قدامة رحمة الله عليه في العمدة، لكن ليس العمل عليها عند في قال الرواية الأخرى عند الإمام أحمد أنه لا يصام إلا بالرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما، وكان ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي احتاط لهذا الأمر، قال ما دامت أنه في احتمال أن يرى واحتمال أن لا يرى، إذن يوم 30 يصوم، وكان له بقايا في نجد في فترة الفترات ثم انتهى هذا لم يعمل به. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.